رد الرسل إلى الأصل. لا. لا رد الرؤوس على عدد نعم إلى عول المسألة إلى وفقه. طيب نرد الرؤوس إلى وفقه. فإذا كان موافق بالنصف رددنا الرؤوس إلى نصفها، بالربع رددناها إلى ربع كذا وهكذا. طيب ثم نضرب إيش الوفق أو لفق في أصل المسألة أو عولها. إذن لنا نظر واحد بين الرؤوس، بين الفريق وسهامه، بين الفريق وسهامه، فإما أن يباين وإما أن يوافق. إذا باين فاضرب الرؤوس في أصل المسألة وأولها، إذا وافق فاضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أو أولها. هذا النظر. من يستطيع أن يأتي لي بمثال فيه مباينة بين الرؤوس؟ نعم. عن زوجة. هلكت امرأة عن زوج، خمس أخوات شقائق، خمس أخوات شقائق. مثلا من كم؟ أصد من ستة. الزوج النصف ثلاثة. نعم. والأخوات الشقائق أربعة. كيف ثلاثة وأربعة؟ وشلون؟ تعول إلى سبعة. طيب تعول إلى سبعة. ننظر بين سهامهم ورؤوسهم. أول سهام رؤوسهم والزوج سهامه. طيب الأخوات الشقائق سهام من أربعة أين خمسة بين تباين. طيب فنضرب نثبت جميع الرؤوس ونضربها في أصل في أول المسألة سبعة. سهام من كم؟ سهام من أربعة. أربعة. طيب رؤوسهم خمسة. نعم. اضرب خمسة في سبعة تبلغ 35 ومنها تصح. طيب تقسم نقول للزوج ناخذ نصيب الزوج من الأولى ونضربه في جزء السبعة. مهم من الأولى، ما عندنا أولى يعني. أصل مسألة من أصل مسألة. نقول له من له ثلاثة مضروبة في خمسة 15. نعم. والأخوات أربعة في خمسة بعشرين وهم خمسة في واحد أربعة لكل واحد أربعة. طيب من يأتينا بمثال في موافقة؟ نعم ولي. نعم نعم نعم نعم اي نعم. الاعمال اربعة. نعم. وبقي اثنان. سهامهم؟ اثنان. نعم. فلا ينقسم عليهم الواحد اثنان. نعم. نرد رؤوسهم اربعة. اربعة. الى اصل المسألة. نعم. نرد رؤوسهم الى الوفد. الوفد. اثنين. اثنين. في اصل المسألة اربعة. في اصل المسألة كم؟ ثلاثة. نعم. تبلغ ستة ومن تصح. ها الأم واحد واحد في ثلاثة ثلاثة ولا اثنين؟ باثنين صح. وللأعمام اثنين. ليش الأمام أربعة؟ أربعة. للأمام اثنين في اثنين بأربعة لكل واحد لكل واحد واحد. واضح هذا؟ طيب هلك هالك سلام اليوم. هلك هالك يا جمال عن بنت وجد واخوين شقيقين، اقسمها على الراجح وعلى المرجوح. ها؟ لماذا؟ بسبب الغيابة ما تعتد الأمر. طيب هذا الراجح. نعم بنت النصر. نعم جد الباب وجد اي الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا، هذا الراجح. طيب المرجوح، هذا المرجوح البنت المصر. نعم. والجد السدس الاخوين الشقيقين. لا ناظر أي ما أحض له، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي، أيها أحض؟ أحض له السدس. تأمل. أحض له المقاسمة. تأمل. ثلث المال. تأمل. شيخ ثلث المال ما يصير، لأن ما عنده ثلث الباقي. يتأمل. يعني ثلث الباقي أحضر من سلسة المال. نعم. تأملها. نعم. طيب كم سلسة المال؟ سلسة المال واحد. وكم ثلث الباقي؟ ثلث من نصف. أي كم ثلث؟ واحد. واحد. طيب. طيب لو قاسم هم اثنين وهو واحد. أخذ ثلث. أخذ واحد. إذن يستوي له سدس الباقي وسدس المال وسدس الباقي والمقاسمة، صح؟ هل في هذا كسر؟ نعم. عبد الرحمن ما في كسر، إذن منقسم ما حاجة نعمل. طيب عبد الرحمن إبراهيم، هلك هالك، عن ثلاث بنات وعم، بس البنات مثلا من كم؟ الآن أنا أطالبكم بالتأصيل، عرفتم من التأصيل؟ ها؟ من ستة. تأمل، لا أحد يرد جزاكم الخير، ترى كلكم ما شاء الله عليكم تعرفون، كلكم جيدين. نعم. يلا عبد الرحمن تأمل يا أخي، ليش من ستة؟ وش اللي فيها يخلي من ستة؟ بنات. ثلاث بنات وعم. ها. طيب كم ما خرجت ثلاثين؟ ثلاثة. اينا وشو نجيب نور في الستة؟ إيه. ها. طيب من ثلاثة للبنات الثلاث اثنان الثلثان. نعم الثلثان الاثنان والباقي اثنان. طيب هل في هؤلاء الورثة من انكسر سهمه عليه؟ إيه. ها؟ سهم البنات. نعم البنات. نعم. انكسر سهمه على... نعم. سهمهن عليهن. نعم. ها. ويبايض لأن رؤوسا ثلاثة وسهمون اثنان، فيه مباين بين الثلاثة والاثنان. نعم والاثنين. ما يخالف، اللغة واسعة يا عبد الرحمن. ها. فنضرب كامل الرؤوس لأصل المسألة ثلاثة لثلاثة. ثلاثة كم؟ تسعة. تسعة. ونعطي البنات للبنات ثلاثة. الثلثان اثنان. نعم. مضروبا ثلاثة. ثلاثة. نعم. ستة والباقي واحد. أصبح. ستة اقسم لكل واحد اثنان. اي نعم. والعم له واحد في نعم صح. والعم واحد في ثلاثة ثلاثة. نعم تمام صحيح هذا صحيح. يلا محمد ما في شيء ما بسبوها والله يا شيخ. ها؟ أقول كيف تطلع شوي إيش؟ أقول يمكن على السبورة طلعت شوي. بس يطول السبورة متى نكتب ومتى نزين؟ ودي مسائل بسيطة دي ما تبي شيء. يمكن مثلا واحد إيش؟ ها؟ مثلا واحد على السبورة يغني عن عشرة. لا حول ولا قوة. بالمباين والمواطن. واحد مباين يا شيخ واحد. اي نعم اكون واضح. من اللي كتاب زين؟ ها؟ اللي كتاب زين من؟

12 في 4 هي على 4 حق من؟ حق من؟ الزوجات 12 4 وهن 4 لكل واحد 3 لكل واحد 3 صح قلت له هو كان كتبها لا زين لا لا يمكن خطأ في التقسيم. طيب الآن فهمنا الآن يكفي مرة واحدة السبورة خالد ها قرأت مسألة خالد كيف أقول خالد هو يقول ما فهمت لو يحل مسألة بعد يلا خالد ما فهمت شيء نسأل فهمت الحمد لله أقوم يعني إيه قم ولا يعطيك مسألة ويكتبها بس يقصر سامي كل ما ها أتخالف؟ يلا اقسم هلك هالك عن زوجة سبع بنات سبع أخوات شقيقات سبع أخوات شقيقات سبع أخوات شقيقات وعم زوجة وسبع أخوات شقيقات وعم فقط المثل من كم ما سمحكم بالتفصيل لازم تحصلون قبل كم؟ 12 فيها ثلث ربع فيها ربع وثلث ثلثان يعني قصدي نعم وربع اي نعم 12 تأكد يلا 12 ربع 12 3 للزوجة الربع الربع 3 طيب اكتب 3 ويتبع الأخوات الشقيقات الثلثان 8 صح والباقي إذا خمس عصيمة كم نعم كم الباقي 8 و 3 11 يبقى واحد للعم كذا نعم زين انظر الآن هل انقسمت السهام على الورثة من اللي ما انقسم أخوات الشقيقات السبع و سهام سهام كم سهام 8 هو الرؤوس السبع اي نعم ينقسم ما لم ينقسم وإيش لم ينقسم هو إيش وإيش اي نعم يباين يوافق لا لا ها يباين لأن متتابعين عددين زين إذن لم لا ينقسم ويباين كذا هي. تمام ماذا نصنع في المباينة نصنع اي نعم نضرب الرؤوس على طول اي رؤوس اللي هي السبع هذا سبع أخوات سبع أخوات في ثمانية في أصل المسألة أصل المسألة طيب هذه يعني إذا لم ينقسم وباين اضرب الرؤوس على طول في اصل المساله او اوليها هذه ما فيها اولى للمعنى طيب سبع في اثني عشر اربعه وثمانين ومنه تصرف ومنه تصرف ابدا قسم للزوجات الربع ثلاثه الرؤوس في اصل المساله اي هذا اذا باين اذا باين ولا وفقه إذا وافق نضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة إذا وافقت وش وفق الرؤوس إذا قسمت السهام نعم ولم تنقسم فإما أن تباين وإما أن توافق تباين السهام للرؤوس نعم ما بعد نظرنا إلى أصل المسألة الآن إذا باينت ضربنا جميع الرؤوس في أصل المسألة وإذا وافقت رددنا الرؤوس إلى وفقها وضربنا وفقا في اصل المساله وش وفق الرؤوس ما هي بهذه ما هي معنى اللي انا قلت لك المثال اللي عندك ما فيه وفق طيب الان نطلع الاربع وثمانين للزوجات الثمن ثلاثه مضروبا زوجه نعم نعم زوجه واحد للزوجه الربع ثلاثة مضروبا في أصل مسألة. اضرب اضرب سهام المرافعة في الذي ضربت به المسألة. الذي ضربت به المسألة أصل المسألة. ما هو بس المسألة أصل يذهب بصله. طب لا ضربنا الرؤوس طيب إذا أعطي السهام الورقة مضروبا فيما ضربت به المسألة. أنت ضربت المسألة بإيش؟ طيب الآن ضربت أصبر ضربت المسألة بإيش؟ ضربت أصل المسألة بالرؤوس. طيب أعطي التقسيم أعطي السهام مضروبا بالرؤوس. طيب السهام مضروب بالرؤوس للزوجة الربع ثلاثة سبعة 21 لا أعطي 21 وخلت تمشي. إيه سيد السهام أين نعم ها طيب طيب للأخوات الشقيقات الأخوات الشقيقات ثمانية في سبعة 56 56 لكل واحدة لكل واحدة سبعة لا ثمانية ثمانية لكل واحدة ثمانية صح و طيب والعم الباقي سبعة نعم ما هو ما ليس العمل باقي سبعة سبعة سبعة لا سبعة لا لا العم كم لا لحظة يا أخوان ثلاثة في سبعة ثمانية سبعة لا ليس العم سبعة سبعة ولا سبع ها شوف كل الاخوان عارفين الموضوع طيب ها صح للعم واحد في سبعة بسبعة الباقي واحد في سبعة بسبعة لا انت تقول للعم سبعة لا ما نقول كذا صناعة لا نقول هكذا ولا صحيح يعني إيه لكن صناعة مو بصحيح لازم نعطيه من أصل المسألة والعم له من المسألة واحد مضروبا في سبعة سبعة عرفت أي طيب ها إيش كذا طيب خليها ستة خليها ستة الآن صار أن البنات الخوات ست من اللي يحلها يلا حسين المثل من 12 من 12 لماذا ما اختلف شيء ها نقص البنات ونقص الأخوات ما يأتي أنا ما بيكتبني على المثال الأول لنفس المثال إيه ما بيكتبني عليه هنا لماذا صارت من 12 لأن مخرج الربع والثلثين لأن مخرج الربع من أربعة والثلثين من ثلاثة وبينهما تباين اضرب ثلاثة في أربعة 12 صح يلا الزوجة الربع ثلاثة ست أخوات شقيقات لهن الثلثان ثمانية الثلثان ثمانية نعم الباقي العام الباقي العام كم الباقي نعم ها تأمل واحد طيب بين الزوجة منقسم بقي بين الأخوات الشقيقات ونصيبهم بينهم تباين تباين بينهم توافق توافق نعم. كيف بين الست والثمانية توافق وش توافق وين لأنهم يتوافقوا في النص في النص نعم الست لها نص هي ثلاثة والثمانية لا نصف طيب صح إذا ماذا نعمل تضرب عدد الرؤوس. لا أحمد كان مالك حركة مالك حركة اليوم ما فهمت؟ لا لا تكمل انت إذا عرفت أن فهمك نعم تأمل واحد طيب بين الزوجة ومصيبها تأخذ كامل لأنها واحدة منقسم زين بقي بين الأخوات الصديقات ومصيبهم بينهم التباين التباين بينهم توافق كيف وش توافق وين لأنهم يتوافقون في النصف في النصف نعم الست لها نصف هي ثلاث والثمانية لها نصف أربعة طيب صح إذن ماذا نعمل نضرب عدد الرؤوس لا أحمد كان مالك حركة مالك حركة اليوم ما فهمت لا لا تكمل انت إذا عرفت أن فهمك نعم إذا كان بينهم توافق فإننا نضرب نصيب يا أخي ما نضرب شيبة نأخذ وفق نرد نرد وفق أحدهما ونضربه بكامل الأصل لا يا أخي سلام نرد الرؤوس الستة إلى وفقها ثلاثة صح فهمت يا حسين إذا كان فيه موافقة نرد الرؤوس إلى وفقها وانت قلت الآن بينهم موافقة بالنصف إذا نرد الرؤوس إلى نصفها كم نصفها الستة ثلاثة طيب ثم نضربه في وسط الثمانية لا في أصل مسألة في أصل مسألة على طول ثلاثة في 12 لأن لاحظوا يا جماعة شوف بالترتيب بين السهام والرؤوس نظرة واحدة ونخلص بعد ذلك يكون عملية بين الرؤوس وأصل المسألة أو عودة طيب نضرب ثلاثة في وسط الستة ثلاثة بإيش كم مصبة كم تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصبح ثم نضرب اصبر اقسم عاد الآن الآن لما وصلت كنت إذا قلت ومنها تصح اقسم الزوج لها الربع ستة وثلاثين نقل نصيب الزوجة ونضرب نصيب الزوجة ثلاثة في ثلاثة للزوجة الثلاثة الربع ثلاثة نعم مضروبا في ثلاثة تسعة توفقونه نعم ها طيب تسعة بعدين نضرب نصيب الأخوات ثمانية في ثلاثة وللأخوات الثلثان قل كذا وللأخوات الثلثان ثمانية في ثلاثة مضروبا في ثلاثة كم ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين يلا حسين ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين هذه ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين تأكد طيب يلا لكل واحد كم هن ست أربعة كل واحد أربعة صح وللعم واحد في ثلاثة ثلاثة اجمع إن وافق المسألة إن وافق مصح المسألة الصحة وإلا فهي خطأ اجمع تسعة وثلاثة اثنى عشر اثنى عشر واربع عشرين ستة وثلاثين ستة وثلاثين تمام

النظر الثاني ايه انت؟ النظر الثاني ننظر بين المثبتات النظر الاول بالنسبه للارض. ننظر بين المثبتات وهن الرؤوس بالنسبه للارض. ما هي الارض بالنسبه للارض؟ احسنت. في حال المماثله وليد ماذا نعمل؟ نكتفي باحدهما. تمام. قلنا في حال المباينه نضرب نعم على كمالهم. طيب في حال موافقة محمد نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب في حال المداخلة نكتفي بالأكبر. نكتفي بالأكبر. طيب مثل بمثال للمماثلة. لا مهم مهم مسألة فرضية. مثال مثل إيش؟ ما فهمت الجواب. السؤال واضح. نعم. نعم. كثلاثة فرق وثلاثة وعشرة وعشرة. ها؟ طيب يرى بن داود مثال للمداخلة. نعم. لا مثال ما أقصد ضابط. ثلاثة في 12. ثلاثة في 12. وثلاثة في 6. ثلاثة في 6. ثلاثة و 6 مداخلة ولا لا؟ مداخلة. طيب مثال موافقة محمد واصل. موافقة ثلاثة ستة. موافقة ستة. يقول عبد الرحمن داود هذه مداخلة. الموافقة اي نعم. موافقة ثلاثة وتسعة. يقول لك عبد الرحمن داود هذه مداخلة. اصبر نشوف محمد. الموافقة اي نعم. مثل ايش؟ ثلاثة وتسعة. طيب يوسف لا يقول من داود هذه مداخلة. أربعة واثنين. أربعة واثنين يقول من داود إن هذه مداخلة. حسين أربعة ستة صحيح. أي نعم أربعة وستة. بارك الله فيك. هذه موافقة. بماذا؟ ها؟ لأن كل واحد منهما له نصف. طيب ما رأيك إذا توافق في النصف أو في الربع؟ هل نردها إلى النصف ولا للربع؟ للأقل. لأقل جزء. لماذا؟ لأنه أصغر صح أخسر. واضح؟ طيب نريد مثالا فرضيا فيه التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس بعضها مع بعض. مثال فرض محمد. نعم قل حالك ذلك. اي نعم. عندنا سبع بنات. طيب و سبع اخوات ما يصلح. لا سبع وسبع تماثل. اي صح صح صح. عندنا سبع بنات خمس اخوات. نعم وستة عمة. شو يعني ما هم بورتين في الحالة لا يرثون في هذه الحالة لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة. اكتب الأول. الأول سبع بنات وش بعد؟ وخمس خمس أخوات شقيقات. طيب اقصد أين سبع بنات. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. المسألة من كم؟ لا المسألة وش فيها؟ فيها أزواج لا وش لا وش في المسألة علشان تفصيل المسألة وش فيها؟ ثلثين والباقي والباقي الثلثين كم مخرجهما؟ ثلاث إذن مثل من ثلاث المسألة من ثلاث للبنات واحد ليش؟ للبنات واحد من للبنات الثلثان اثنين ايه الثلثان اثنين طيب والأخوات واحد الباقي واحد انظر بين النظر الأول بين الرؤوس والأسم اثنين سبع رؤوس البنات كم رؤوسهم سبع وسهامهم اثنين وبينهما سبع الأخوات الأخوات سبع لا خمس رؤوس أو أسمهم واحد في تباين أحسن إذن أثبت رؤوس البنات سبعة ورؤوس الأخوات خمسة النظر الثاني النظر الثاني بين الرؤوس بين الرؤوس بالنسب بالنسبة الأربع الأربع وش اللي بينها الآن من النسب تباين طيب اعمل نظر سبعة سبع بخمسة خمسة ثلاثين خمسة ثلاثين وهذا يسمى جزء السهم طيب اضربه في اضربه في الأصل في أصل المسألة ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة مئة وخمسة مئة وخمسة ومنها تصح كل من له شيء ها ايش تحسب الباقي خلاص وش انت قلت تحسب الباقي يعني كمل اي كمل 105 اي 135 تقول كل من له شيء من اصل المساله اخذه مضروبا في جزء السهم انتبهوا للتوزيع كل من له شيء من اصل المساله اخذه مضروبا في جزء السهم فللبنات سبعين لا يا أخي كيف سبعين خطأ طيب إذا للبنات اثنين ها جزء المسألة مضروبا مضروبة في جزء المسألة في جزء المسألة كم اثنين خمسة ثلاثة كم تبلغ سبعين لأنك أنت شف أنت قلت للبنات سبعين وهذا خطأ لأن عند القسم مش نقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في السهم إذن نقول للبنات اثنان مضروبة في خمسة وثلاثة تبلغ سبعين لكل واحدة ها؟ لا لكل واحدة كل واحد ثلاثين والله ما معناه سبع من ثلاثين كم تكون أربعة عشر ثلاثين كل واحد من سبعة كل واحد عشر صح والأخوات الأخوات خمسة خطأ واحد في خمسة ثلاثين نعم الذي هو خمسة لا واحد في خمسة ثلاثين نعم خمسة ثلاثين وهن خمس هن خمس نعم كل واحد سبعة لكل واحد سبعة صحيح طيب نريد مثالا فيه توافق بين المثبتات وتباين بينها وبين السهام تباين بينها وبين السهام وتوافق في المثبتات في الرؤوس توافق في الرؤوس وتباين في السهام ست خوات شقاء وثلاث زوجات ماشي احنا بفريقين من أصل أصل من الأصل. لا أصل يعني أعطي مسألة كاملة. نعم الست مباينة في الاتهام. نعم في المثبتات. أي مباينة في المثبتات توافق في الاتهام. نعم زوجتين. لا أكثر أكثر. زوجتين وست خمس. مباينة في الاتهام وموافقة في المثبتات. اي كانت هاي خمسة اخوات شفايا الاربع تداخل أربع بنات. وش المطلوب بين السهام وال و طيب هذا خطأ شيخ. هذا المثال اللي قلت خطأ. أربع بنات وشقيقة وأربع زوجات خطأ. لا وثلاث زوجات سبحان الله. نعم فيصل. أربع زوجات وست أعمام. أربع زوجات وست أعمام. المطلوب الآن توافق الرؤوس وتباين في السهام. هذا خطأ المثال. نعم لا يصح. نعم أربع زوجات وستة أبناء. يلا أخذ صح. ما هو تباين في الصيام هذا وتوافق في المثبتات. نعم المثل من كم؟ نعم من ثمانية لأن فيها ثمنا. نعم للزوجات الثمن واحد سبعة الباقي لا بعد سبعة وهم ست ستة. طيب ننظر الآن النظر الأول بين رؤوس الزوجات وسهامهن نجد بينهما تباين. زين ننظر بين الأبناء وسهامهم. الأبناء ستة. نعم. سهامهم سبعة. لا ينقسم ويباين. طيب. النظرة الثانية بين المثبتات. ننظر بين رؤوس الزوجات. نعم. رؤوس نعم. بينهما ستة. تمام. بينهما إيش؟ بينهما تباين. أربع زوجات الأربعة. كيف تباين وأنت أتيت بها للتمثيل في الموافق؟ طيب بين الزوجات بإيش؟ في النص. صح. ماذا نعمل؟ نضرب أحدهما بالخمسة. تمام. كمل. نضربه ثمانية تبلغ ست في سنين. ست في سنين ومن تصح. نعم من المسألة. طيب للزوجات واحد صح والأبناء كيف ست الأبناء سبعة في مضروب